الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه الآيات لها سبب صح منها تفسير السدي وغيره، أن رجلا كبيرا في بني إسرائيل كان غنيا ولم يكن له أولاد، فطمع ابن أخيه فيه فقتله ليأخذ ما عنده من المال، فلما قتله حمله وألقاه على بيت رجل آخر، فلما أصبحوا قال، أي ابن أخي القاتل أو ابن الأخ القاتل، قتله فلان ظلما وعدوان، فقامت العصابات والعشائر بعضها على بعض، فقال العقلاء وأولي النهى منهم: كيف تفعلون هذا وبينكم نبي الله موسى عليه السلام؟ فأتوا إلى موسى فقال لهم موسى: اذبحوا بقرة. فظنوا أن موسى يهزأ بهم، فموسى قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كيف أهزأ يعني أسخر بكم وهذا وحي الله وأمره وحكمه أنفذه بينكم، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكان ينبغي عليهم أن يقوموا ويذبحوا البقرة، لكنهم تعنتوا وبدأوا يستثقلوا ويشددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم فقالوا: يا موسى دلنا على هذه البقرة، ما حالها من حيث السن؟ قال: لا فارض ولا بكر عوان، هي مسنة كبيرة ولا هي بكر صغيرة، لكنها وسط عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. لكنه ما فعل، فبدأوا بالسؤال الآخر الثاني، قالوا: يا موسى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يبقى انتهوا من السن ودخلوا في اللون. حينئذ موسى عليه السلام قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. هناك تفسيران مشهوران، أحدهما راجح والآخر مرجوح، أن صفراء هي الصفرة المعهودة، وفسر الحسن البصري واستنكره المفسرون عليه أن الصفرة هي السواد، صفراء أي سوداء، لكن استنكر هذا الطبري في التفسير والقرطبي والحافظ ابن كثير على الحسن البصري، وقالوا الصواب صفراء، إذن تكون صفراء، تكون إيه؟ صفراء بدلالة ما بعدها، فاقع لونها، فاقع إيه؟ لونها. طبعا كلمة فاقع سيكون لنا فيها بعض المعاني سنبينه إن شاء الله، لكن اقرأ يا أحمد هذه الفقرة، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ذكر لي عن علي بن حجر، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن جويبر، عن الضحاك: ادع لنا ربك، قال سل لنا ربك يبين لنا ما لونها، لكن هذا الإسناد فيه الجويبر ومطروق الحديث. نعم. قوله قال إنه يقول إنها بقرة. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة قال كانت بقرة وحشية. لكن لا يصح السند إلى الحسن. قوله صفراء، قلنا أن الصفرة المعهودة هذا هو المشهور في التفسير خلافا لما قاله الحسن البصري. أكمل الشيخ. قوله صفراء، فمن فسره على أنها صفراء اللون. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن العذراء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قول الله صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حدثنا الحسن. ذكرنا فيما مضى أن هذا الإسناد في التفسير يمر علينا مئات المرات، لو طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وقلنا أن علماء الحديث المتقدمون والمفسرون اختلفوا في هذا الإسناد، من المقصود بعطاء؟ وقلنا أن منهم من قال هو عطاء ابن أبي رباح، وعليه فالسند صحيح لأن ابن جريج تلميذ عطاء ابن أبي رباح وعطاء تلميذ ابن عباس. ومن العلماء من قال أن عطاء هنا هو ابن أبي مسلم الخراساني، وعليه هو لم يسمع من ابن عباس فسند منقطع، بل ابن جريج أيضا لم يسمع منه فسند منقطع أيضا، والله تعالى أعلم. نعم. ماشي محلونه مهليل بطلان. نعم نحن خلاص نحن بينه، ولو قلنا ان هو ده الخراساني اذن سيحكم عليه بالبطلان والضعف، هناك من خالف الزهبي من المتقدمين. خلاص هناك من قال ان عطاء بن ابي رباح في سورة البقرة وآل عمران هو ابن ابي رباح الثقة، وما خلاف ذلك هو الخراساني. نعم بل منه؟ ما هو متابع، المشكلة مش في ابن عزراء، ما هو متابع. نعم تفضل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. نعم. حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، فلو أخذوا بقرة صفراء من هذا الوصف لأجزت عنهم، وكذا روي عن وهب بن منبه. نعم هذا إسناد صحيح يصححه عدد كبير من أهل العلم. يبقى هذا التفسير الأول أن صفراء هي صفار اللون المعروف، هي صفار اللون المعروف، وهذا يكون خاص بالجلد. نعم. ومن فسره أنها صفراء القرن والظلف. يعني إيه الظلف يا شيخ جابر؟ الأصفر. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن الأعمش عن مغراء عن ابن عمر في قوله صفراء قال صفراء الظلف. لكن هذا إلى ابن عمر لا يصح، هذا لابن عمر إيه؟ وإن كان بعض المفسرين كالقرطبي والحافظ ابن كثير يذكرون هذا عن ابن عمر، لكن لا تغتر كما ذكرت من قبل بهذا، فإن القرطبي رحمه الله والحافظ ابن كثير ينقلان عن بعض الصحابة والتابعين والأسانيد إليه لا تصح، كما يفعل ابن المنذر تماما ينقل أيضا عن الصحابة أسانيد ولا تصح ولا ينبه عليها ولا يشير إلى ذلك، فإن مغراء العبد هذا راو ضعيف. وشريك أيضا النخعي تلميذ الأعمش ضعيف. نعم. إذن تفسير ابن عمر، لأن طبعا تفسير الصحابي ده حاجة قيمة جدا، ها، في الدرجة الثانية تماما بعد تفسير الرسول، لكن الإسناد للصحابي لم يصح. فإذا لم يصح أن ابن عمر فسر الصفرة في الأظافر، فين؟ ولا في القرون، ولا فين؟ ولا في القرون. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج. نعم. حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مغراء عن سعيد بن جبير في قوله صفراء، قال صفراء القرن والضلف. أيضا لا يصح إلى سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، لأن في السند ليس نبي سليم هو ضعيف. نعم. ومن فسره أنها سوداء حدثنا أبي. لا يفصل أنها سوداء هو الحسن، وسبحان الله السند الحسن البصري ثابت، ولكن استنكره عليه مفسر. نعم. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي أنبأ نوح بن قيس. نعم. أنبأ أبو رجاء. ماشي. عن الحسن في قوله بقرة صفراء قال سوداء شديدة السواد. نعم. قوله فاقع لونها، فاقع إما أنه يعني به شدة الصفرة، صفراء صفار فاقع، ها؟ فده وجه في التفسير قول إن فاقع رجع للون، إن لون فائع، وبعضهم يقول إن فاقع راجع على صفاء اللون، هو أصفر بس أصفر صافي جميل، أصفر صافي إيه؟ إن حيث لا أصفر كده مقلق، ها، مخيف، يعملك اضطراب، لكن هذا صفراء صافي اللون. ومن العلماء من قال أن فاقع الصفار بتاعها من شدته يميل إلى إيه؟ إلى السواد، أو يكاد يبيض من الصفرة. خلاص؟ أنت عارف زمان كانوا لك إيه؟ أصفر فائع، صح؟ وأحمر، ها؟ لا مش أحمر فائع، أحمر إيه؟ ها؟ لا داكن ليه في الأسود، السواد نسيته ولا إيه؟ أحمر لا كان زمان يقولوا ايه، يقولوا اخ، لا يقولوا كده اصفر فائع، صح، واحمر قانع، مش كده، واخضر، ها، ناضر، مش كده، ايه زي يقول لك الخضره نضره. ده زمان كانوا يقولوا لنا عايز عينك بصرك يتقوى امشي في الغيط، ها، وبص على ايه، على الخضره، فاخضر يبقى ناضره، طيب ابيض ناصع، طيب اسود حالك، احسنت، انت بان عليك عرب يا عمر، صح كده، خلاص كده، يبقى اذا قالوا اسود يكون حالك، لكن لو قالوا فاقع لونها يبقى دي ايه، اصفر، اصفر فائع، واحمر قانع، وابيض ايه، ناصع، واسود حالك، واخضر ناضر، احسنت. فقوله تعالى فاقع لونها إما أنه يدل على شدة الصفرة أو يدل على شدة الصفاء، لونه كده إيه، أصفر بس صافي، أصفر إيه، صافي، في أبيض صافي أحمد يا مصطفى، أيوه في أبيض صافي. تعال لما عايز تعرف الصفاء البياض، لما تركب مية البير على محط التحلية فتديك مية 100 110 نقاء وصفاء. ده ما شاء الله مستوى عالي جدا. مية الحكومة اللي بتجي لك 160 170 معكرة شوية صح؟ فلما تيجي بتركب البير على محط التحلية وجهاز الاختبار المية تجي لك ملقلقة لأنها لؤلؤ كده، فتقيسها تطلع 90 100 110 أقصى شيء. فده أشد جمال لون المية اللي هو النصح أو ده أبيض ملقلق كده خلاص. فالله مستعان. تفضل. قوله فاقع لونها. نعم. فمن فسره على شدة السفرة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني فاقع لونها شديد السفرة. ماشي. لا يصح هذا الإسناد. نعم. ومن فسره على صفاء اللون حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مغراء عن سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافية اللون. وروي عن الحسن وأبي العالية والسدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. يفسر فاقع أي صفاء اللون. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن الأعمش عن مغراء عن ابن عمر في قوله فاقع قال صاف. نعم. ذكرنا من قبل أن سند هذا لابن عمر لا يصح. ومن فسره على تكاد تسود من صفرتها حدثنا أبي حدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. طبعا هذا إسناد صحيح إلى عطية نفسه. نعم. من فسره على تكاد تبيض من صفرتها أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال والفاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. هذا الإسناد باعتبروه أضعف إسناد في علم التفسير لأنه مسلسل بالضعفاء من أوله إلى آخره، وده يعني أضعف إسناد لابن عباس بسموه سند العوفيين، كل عوفي عوفي عوفي عوفي من أوله إلى آخره خلاص، فكله إيه ها ضعيف جدا ضعيف إيه جدا، وهو مشهور في علم التفسير. نعم. ومن فسره على شدة السواد حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا نوح بن قيس حدثنا أبو رجاء محمد بن سيف الحداني عن الحسن في قوله صفراء فاقع لونها قال الفاقع سوداء شديدة السواد. نبهنا أن هذا التفسير استنكره المفسرون على الحسن، كان السند إليه ثابت، ولكن تفسير الصفرة الفاقعة بالسواد يخالف فيه. نعم. وكما لا يخفى عليكم الحسن البصري إمام من أئمة التابعين من صغار التابعين، سمع أنس بن مالك ويقال أيضا عبد الله بن مغفل كما قال أحمد، هو إمام في الفقه والتفسير والحديث والرقائق وعلم الرؤى. تقريبا ما فيش علم من علوم الشريعة إلا والحسن البصري الله يد فيه. وكان العلماء يقولون كلامه يشبه كلام الأنبياء لشدة صفاء قلبه. قوله تسر الناظرين، يعني هذه البقرة الصفراء وصفارها فاقع، هي من نظر إليها تسر. الهيئة بتاع البقرة ها مع شدة صفار الواقع فيها تسر. خذ بالك سبحان الله، نظرة التي تسر العينين تختلف من شخص إلى آخر. انت ممكن تلاقي واحد من جماعة الروم أصحاب البشرة الصفراء، هذه بشرة الكفر على وجوههم وأبدانهم، قد تشمئز إذا رأيتهم، رغم يمكن الشكل العام جمال لكن صفرة الكفر على وجوههم تجعل لك نفرة لا تقبلهم من قريب، لا تقبلهم من إيه؟ من قريب. بينما تجد المسلم له هيئة ظريفة مقبولة جميلة حتى وإن لم يكن جميلا في الهيئة، لكن علامة التوحيد والصلوات تعطيه نورا أو تكسيه نورا يجعله مقبولا، يعني إيه؟ يجعله مقبولا. في واحد من طلبة درسنا لهم في المنصورة كان من روسيا، وما شاء الله تعرف جماعة الروس بالمناسبة روسيا بتطلع إعلان لمن يريد الزواج من بنات روسيا الجميلات بأقل تكلفة لكثرة العنوس، لكثرة الإيه، وعاملين إعلان أصل إعلان عالمي كمان. فالشاهد الأخ ده من روسيا ما شاء الله تعرف جماعة الروس بيض وعينهم ملونة، فالجمال في الخلقة مع التوحيد والصلوات والعلم بيعطيك ما شاء الله بريق وجمال أكثر وأكثر. في يوم من الأيام كنت عنده وأخرج لي صورة، قال لي بص على الصورة دي كده شايف، تعوذ بالله من شيطان الرجيم، ايه المنظر القبيح ده، منظر وحش خالص. قال لي ده عبد مين؟ قلت له لا. قال لي ده انا. قلت له اعوذ بالله، بس فرق كبير قوي، انت ايام الكفر كنت حاجة. قال لي ما هو التوحيد فعلا بينور ويعطي وسمة وشكل جميل وهيئة مقبولة. قلت يا ابني انت تفتن النساء العرب، انت يعني اعجمي بس تفتن النساء الايه، لكن شكلك الاول ده ايام الكفر اعوذ بالله ده الواحد يستقذرك. فسبحان الله اخوة، اي والله التوحيد في القلب كما قال ابن عباس التوحيد يعطي نورا في القلب. ولذلك قال ابن عباس رجل ذبح الذبيحة ونسي أن يقول بسم الله، قال يكفي أن نور الله في قلبه، اللي هو التوحيد، كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد في قلبك دي ها بتديك شيء جمالي يمكن أنت ما تاخدش بالك منه. الواد أحمد ده مثلا مش عامل إزاي؟ لابس بنطلون وقميص، يقول لك العروسة مش عاجبها إلا كده، هو ده عشان بيصلي شوف منظر شيء حلو ازاي، هذا لما صلاش يبقى شكله وحش مش كده. ايه الصلاه بتدي نضاره، والتوحيد بيدي ايه ها، بيعطي نضاره على الوجه ويكسو الانسان كسوه طيبه مش ولا ايه. ايه والله، ولذلك تجد حتى في النساء المراه المغطيه وجهها الله يكسوها نورا وجمالا لا تجده في المرأة الأخرى، لا تجده في المرأة الإيه؟ حقيقة، هذا الكلام حقيقي، لا تجده في المرأة الأخرى الكاشفة. ليه؟ لأسباب كثيرة، منها إن دائما الالتزام بالوحي يكسب الإنسان نضارة على بدنه وعلى إيه؟ وعلى وجهه وعلى سائر أعضائه. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا من إيه؟ من وجهه. يبقى إذن التوحيد والعبادة تكسك إيه؟ هيئة طيبة. اللهم أمين يا رب. فقوله تسر الناظرين، هذه البقرة إذا نظرت إليها مع شدة صفرتها تأخذ ببصرك، تأخذ بقلبك، تعجبك. طيب صدر شجاعك قوله تسر الناظرين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي تسر الناظرين قال تعجب الناظرين. وروي عن أبي العالية وقتادة والربيع بن أنس مثل ذلك. نعم، طبعا من العلماء من صحح أو حسن هذا الإسناد، إسناد أصباط بن نصر عن السدي، وكثير جدا في علم التفسير. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأ إسماعيل بن عبد الكريم الصمعاني عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول تسر الناظرين. وهبا طبعا هو ابن المنبه، ووهب هذا أخو من؟ أخو همام ابن المنبه. وهب رضي الله عنه مشهور برواية الإسرائيليات، ومن طالع كتاب العظمة لأبي الشيخ وقف على عشرات الإسرائيليات يرويها وهب بن منبه هذا. ويقال أن الذي كان يشتري له كتب الإسرائيليات ليحدث بها هو أخوه همام بن منبه تلميذ أبي هريرة. تلميذ من؟ تلميذ أبي هريرة. نعم. ماذا يقول وهب بن منبه؟ والإسناد إليه ثابت. عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يعني أهل المدينة يبين لنا ما هي. يبين لنا ما هي. نعم. ذكرنا أن هذا الإسناد من أضعف الأسانيد في علم التفسير. قوله إن البقرة شابه علينا، يبقى التعنت ومخالفة الأوامر وعدم الاستجابة تعمل إيه؟ ها؟ تعمل حيرة. تعمل إيه؟ تعمل حيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون. التنطع إنك أنت تستفسر كل شوية عن الأمور الخفية التي ما أوجب الشر عليك البحث عنها. الشرع أباح، امشي مع الإباحة بدون بقى لماذا وليه. لا، الشرع حرم، امشي مع التحريم بدون لماذا وليه وعايز أفهم. الأول استجيب. فإذا التشابه عليهم حدث بسبب العند، فالتعنت سبب حيرة. خلاص. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وإيه أهلكهم؟ فكرني هذا بحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صام ثم واصل اليوم الثاني وقيل الثالث، فقال الصحابة يا رسول الله نريد الوصال. قال نهيتكم. قالوا إنك تواصل فأذن له، فواصلوا معه يوم ثم ازدادوا في المشقة في الثاني حتى كادوا أن يهلكوا. فدخل رمضان رمضان فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، أنا مش زيكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقي. فدائما التعنت يسبب إيه؟ المشق. ولهذا في الصحيح أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة على ما أذكر، كانت غزوة فتح الطائف في الصحيح، فالرسول حاصر الطائف 20 ليلة. نعم، هي غزوة الطائف 20 ليلة، ولم يفتح له صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إنا قافلون غدا إن شاء الله، أنا مروح المدينة. أم الصحابة تروح زي رسول الله ولم يفتح لنا، ده كلام برضو، عايزين إيه؟ طيب نقاتل. قال قاتل. فقاتلوا فجرحوا ولم يفتح له. فقال إنا إن شاء الله قافلون غدا. قالوا إن شاء الله قافلون غدا معك. تمام، كم من الأول يا صحاب رضي الله عنكم، ها كان من إيه؟ من الأول ما كانش لها لازم الجراحات، صح؟ ولهذا العلماء يقولون عدم الاستجابة لأوامر الأنبياء في عقوبة، في عقوبة فورية. شفنا في الحديث ده عقوبة فورية، يلا لا ما شفت، طب قتلوا الجرح، طب يلا طبعا ما شفت. شكرا ايه؟ إن البقرة تشابه ايه علينا. نعم تفضل. قوله إن البقرة تشابه علينا. حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ، حدثنا محمد بن عيسى يعني أبا عبد الله الأصبهاني المقرئ، حدثنا معل بن أسد العمي، حدثنا بكار بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن عكرمة أنه سمعه يقرأ إن الباقر يشابه علينا. قال عكرمة الباقر كثير. حدثنا أبو زرعة. طبعا السند لا يصح، طبعا السند إيه؟ لا يصح، لأن بكر بن عبد الله مجهول. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا عبد الرحمن بن قيس مولى يزيد بن المهلب قال سمعت يحيى بن يعمر يقرأ إن الباقر يشابه علينا. قال الباقر أكثر من البقر. نعم، لكن هذه القراءة شاذة، هذه القراءة شاذة، والسند أيضا إليه لا يصح. نعم، تشابه علينا. قوله تشابه علينا قرئ على الفضل بن شاذان، حدثنا سهيل بن عبد الله، حدثنا قيس بن نصر. نعم. عن عيسى بن عمر. نعم. عن طلحة بن مصرف. نعم، أيضا الإسناد ضعيف لحال سهل بن عبد الله. قوله تشابه علينا ذبحوها. تشابه علينا ذبحوها، يعني إيه اللي جاب الموت ده هنا كده؟ لتكملة الكلام، كلام طلحة بن مصرف. إيه؟ لقوله تشابه علينا أي ذبحوها، لأن في خطأ في الصف، يعني المفروض يعني يكون حط في باقي سطر الكلام. نعم. تكملة. طيب. لما قبلها. طيب. قوله وإن إن شاء الله لمهتدون. سبحان الله، هذه الكلمة بسببها وفقوا، هذه الكلمة بسببها إيه؟ ها؟ وفقوا في الهداية إلى ما يريد، إلى ما يريدون في حكم الله. لأنهم لما قالوا إن إن شاء الله، فقولوا إن شاء الله دي وفقوا بسببها، وفقوا بإيه؟ لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء إلا أن يشاء. هم وفقوا بحسب هذه الكلمة. ولذلك سليمان عليه السلام كما في الصحيحين قال لأطوفن على 100 امرأة، وفي رواية 90، وفي رواية 70، وفي رواية 60، وكلها صحيحة أو كلها في الصحيح. لأطوفن الليلة على 100 امرأة من نسائي تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيله. إذن كان لي نية صالحة في الفراش. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي. يعني مع التذكير إيه؟ يعني في الأصل نسي، جاءه الملك فذكره ومع ذلك إيه؟ نسي. سبحان الله، بحكمة علمها الله. يقول عليه الصلاة والسلام فما ولدت امرأة منهن إلا امرأة ولدت نصف إيه؟ نصف إنسان، بسبب ترك الإيه؟ المشيئة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كده: من قال في يمينه إن شاء الله لم يحدث. يبقى مهم جدا إن احنا نتعلم الحتة دي، إن دايما إن شاء الله على ألسنتنا، في كلامنا، في المواعيد، في الاتفاقات، في التوجيهات، لابد من كلمة إيه؟ ها؟ إن شاء الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال: والله إن شاء الله. في القصة المشهورة لما الصحيح لما بعض الصحابة أتوا ليحملهم معه في الجهاد فقال: والله لا أحملكم. فالرسول حلف شوية والرسول حمله. فالصحابة لبقى النبي نسي إنه حلف، فقالوا: يا رسول الله إنك أقسمت ألا تحملنا وأنت الآن تحملنا. قال: ما أنا حملتكم لكن الله إيه؟ حملكم. والله لا أحلف على يمين ثم أرى ما هو خير منه إلا أتيت الذي وخير. في رواية: إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي وخير. بسبب التقديمة دي الشافعي رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول: وفيه دلالة على إخراج النفقة أو المال قبل التكفير، قبل الوقوع في الحنس. يعني الشافعي كان بيستدل في مسألة تعجيل الزكاة، إنه ممكن أخذ من شخص زكاة سنة واثنين وثلاثة مؤدب، فأخذها من بعض الأدلة، من حديث العباس وإن كان فيه ضعف، لكن استشهد بالحديث اللي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اليمين: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه؟ فالرسول قدم التكفير على الوقوع في الإيه؟ في الحنس. أذا يجوز. فالشاهد أن الإنسان دائما يعود نفسه على مسألة إيه؟ ها؟ إن شاء الله. بكرة أجيب لكم لبس إن شاء الله، صح؟ إيه؟ هتزود لنا المصروف إن شاء الله، كله إن شاء الله. مش كده إيه؟ مهمة جدا اللفظة دي، تعود عليه. لو ربنا رزقك لبسك صالحة وأنت نسيت تقول لك يا عم قول إن شاء الله، طيب إن شاء الله خلاص. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح بين إني أجوج ومأجوج شد اقتربوا أن يتمكنوا من السد، فقالوا نرجع غدا، فيرجع مرة سد. فالرسول بيقول في نهاية الزمان هيقولوا نأتي غدا إن شاء الله، فيفتح لهم بسبب هذه الايه؟ بسبب هذه الكلمة، بسبب هذه الايه؟ الكلمة. فدائما نعود أنفسنا على هذه الكلمة، ونعود أبناءنا ونساءنا يبقوا إن شاء الله كل حاجة بإذن الله. خلي الكلمة دي في لسانك يبارك الله سبحانه وتعالى في قوله. ماذا عندك يا أبو محمد؟ ليه؟ يعني غالب لما أي حد يقول إن شاء الله حاجة يعني ربنا بيمن على بنت، يعني مثل سيدنا إسماعيل لما يقول إن شاء الله صابرة، كان صابر فعلا من الصابرين. ماشي. إلا قصة موسى، يعني موسى عليه السلام لماذا؟ يعني إنه قال له يعني إن شاء الله إنك تستعين على صبر، قدم برضه المشيئة صابرة برضه مصر. أي بس في جزئية. أنا لما أقول إن شاء الله أنا أخذت أجري وإلا ما أفعل، يعني أنا تبركي بالاسم نفسه أنا أخذت علي أجرا باللسان، صح؟ لو فعلت أو قدر لي الفعل، ها؟ أو قدر لي الفعل فأخذت الأجر من الفعل والأخذ من الأجر منين؟ من لفظ. واضح؟ ما انا فاهم الكلام ده، اذا كان وجهت كلامك بقول لك هو موسى عليه السلام لما قال ستجدوني ان شاء الله خد اجر ما خدش، وافق الشريعة ما وافقش؟ وافق. لكن من حال عمليه هل هو صبر؟ ممكن لا خلاص، لكن هو فعل اللفظ صح ولا فعلش؟ فعل. يبقى اذا لابد ان نفرق بين الامرين. العلماء يقولوا كده، قصه موسى يقولوا كده، يقول في قصة موسى أن موسى عليه السلام فعل اللفظ الشرعي وإن لم يستطع تنفيذ ما وعد به، لكنه وافق الشرع. وافق الإيه؟ الشرع. نعم. وإن إن شاء الله لمهتدون. طب اقرأ لنا آخر سند يا محمد. قوله نعم. وإنا إن شاء الله لمهتدون. نعم. حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي. نعم. حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد، حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا ولكن استثنوا. نعم الحمد لله. طبعا السند إلى رسول الله لا يصح، إن عباد بن منصور الناجي تلميذ الحسن ضعيف ويدلس وتغير حاله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين.